فرشة رمل البحر وناب وتغطت بالشمس وصارت مثل النار عصابي امتى الحلوة تحس طيورك يا بحر تغازلها وتشرب من ايديها امواجك تركض فرحانة وتبوس رجليها ورملك يا بحر واكسر من الغير يغطيها وانا مثلك يا بحر واكسر معجب جدا بيها يا صاحبة الجسد الخمري رمل البحر ادفى وصدري من عمري لعمرك يا عمري انت تمني وبس يا شمس انتظري ولا تغيبي خلينا استمتع بحبيبي وحياتي ونصيبي وحبيبي وبس وبس.